اني اخشى ان تموت قبل ان تأتي بكتابي. انظر حرص عديد. فيعني المهم الرجل لما دخل علي هذا العالم الجليل فقال انتهز الفرصة اهتبرها واشوف الاشكالات اللي عندي. يا ترى الرجل يضاق لناس سنوات طوال. فنظر فقال عندي اشكال. قال والاشكال اين؟ اما في الانعام او في الصور الطوال الصعب. فقال الاشكال في الفاتحة. انت تصلي بالناس سنوات طوال. قال وما هو الاشكال؟ قال هي اياك نعبد وستين ولا وتسعين. قال وانا التعين ما فيش لان انا جيتش منقوطة وستين ولا وتسعين. فانا اصلي بالناس على الورع والحيطة بالتسعين. يقول اياك نعبد اياك التعين. فانظر التصحيح يودي بالأمة إلى الهلاك. فلما يأخذ الأخ البدوة ويصحبها ويحررها سواء بقصد أو بغير قصد وينقلها ضعف وضعت الأمة. ومن الذي أفتى فيه من الناس؟ عليه من الله العائل. فالحاصل أنا أحرج جدا على هذه المسألة وأقول الأخ الذي ضبط البدوة من التقوى والورع إذا ضبطها يقول ضبطها لحذفيرها بالمقدمات بالنهاية بالمؤخرات ويأتي بالبدوة. إن لم يعرف لا لا يأخذ الزبدة التي تنكر ويتكلم بها. ما لست بمن يقول ولا تقربوا يعني الذي يقول لا تقربوا الصلاة. هذا ما صح حد من الأحوال. إذا أردت أن تنقل انقلها برمتها على فهم البقية. فإن لم تفهم فقل ما فهمت ذلك. نسأل الله للعلى أن يجعلنا من المتشبثين وأن يجعلنا ممن لا يقع في أحد من أهل العلم حال من الأحوال حتى لا تضيع الدنيا والآخرة كما قال ابن المبارك من تجرع على العلماء ذهبت آخرة. انتهى الموضوع عند الله الضبط. لأنك تضرب في من تشرفهم الله لما تذهب عن ديني. ومن تجرع على الأمراء فقد ذهبت دنيان. ليش؟ لأنه الحاكم انتهى الموضوع شرطا هذا مختلف قال لابد أن يقتل. قال ومن تجرع على إخواني أو الأفراد فقد ذهبت مروءته. نعوذ بالله من الفتن. مع الكتاب كتاب الدور النظيف ومن أمتع الكتب في كتاب في مسائل التوحيد. وكنا قد انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على حكم العيافة والصيرة والسحر والكيان. قلنا العيافة من والطرق الذي ذكر في الحديث الذي فيه ضعف ان العيافة والطرق والصيرة من الجن. الطرق من الجن الطرق قلنا هو من الكيان. وهذا القسم الثاني اللي سنتكلم عنه. قبل ان ابدا في شرح اسال ما العلاقة بين الصيرة والعيافة؟ درسنا الأسبوع الماضي وأنا درسنا يا إخوة في شيء عندكم. أنتم لا تدرسون تسلية ولا تسمعون وتضحلون. أنت واجب عليك في الليل تراجع هذه المسائل التي تعلمتها. واجب عليك أن تسمعها مرة مرتين ثلاثة وتشكل على هذه المسائل وتقرر وتحرر. المهمة لسه طالب العلم لابد أن يراجع المسائل التي يتعلمها. ما العلاقة بين الطيارة والعيافة؟ المهمة جدا يا إخوة. هذا باب من اقوى الابواب ابواب التوحيد اللي هي يعني ايش اقول لك؟ ابا معاذ سعدنا بان رجع لك النشاط ونسال الله ان يرجع النشاط لحسام وكمان لان الخمول يحزننا. انت قابل من الاول يا حسام. ها سامي شوش عليه يشوف يسار عشان يقول لا لست بخامل هو الخامل فضل. صح ماشي اكمل. جيد. هذه الطيارة هذه الايام. اما الطيارة هو التشاؤم على العموم. اتى بها اتى بها. نعم العيافة خصوصا على الطير والطيرة عامة الحجر والشجر والبشر وايضا الطير. احسنت. طيب ما العلاقة بين الصيرة والفعل؟ خطأ العكس. انا وهمت والله ما قصدت ان اخطئه. انا وهمت. طيب ايش العلاقة بين الصيرة والفعل؟ درسنا هذا. والاختبار متى؟ متى احمد كده؟ لما الكتب تيجي روح انزل هذا هو لا بد الكتب تودع عشان هي تتصبر. لا بس اشوف الاخ وانا شايفه هو سايق في الشارع قال انا راح اجيب كتب الثور الاسبوع الجاي ممكن علشان الاختبار سيكون بعد الدرس الان عندي الدرس واعطيكم الاختبار وامشي وانتم تختبرون ولا بدون تعامل على البر والطاقه. ها لا في الدوره دي فقط ان هدايا الكتب مربوطه بالدوره دي. نعم العلاقه بين السياره والبق ماشي يا طب قول لي السرقان ولا السرقان احسن اجابه اجابه جيده لكن قول لي السرقان ولا السرقان. ها مثل عمرو احسن الله عليك عمرو. ها يتفقان في التحريك اما اقداما واما طيب ايش الاقدام وايش الاحجام. ها لا غطاء الراس البني خلفك ما اسمك انت حريص ما اسمك محمود لا تجاهد الحريص الاخر انت ما حضرت لا الومك طيب ليس الاقدام فات احسن الظن برب الى نجعلها وعلي وان الله الى نجعلها قدم له المقدمات لينجز له ما يصبو اليه ويتمناه والاحجام الطيران. طيب لا انت كثيرا للاختبار جاي ان شاء الله. طيب اليوم ان شاء الله نتكلم عن الحكم الثاني وهو الكهانه والطرد نوع من الكهانه كما قلت. الكهانه او التكهن يعني هو الإخبار بمغيب بطريقة الجد. الإخبار بمغيب بطريقة الجد وهذا قيد فيه قيدان. القيد الأول إخبار بمغيب فإن لم يكن مغيبا فهذا إن لم يكن غيبا فهذا ليس من الكهانة. والقيد الثاني ما أحد يستيقظ معي القيد الثاني بطريقة الجد وهذه تخرج إيش أحسن لابد أبوه تخرج التوقعات. رجل ذكي جدا يعمل مقدمات او هو له فراسه بشخص معين يقول هذا الرجل ممكن يصل 90% 100% او يقول من المقدمات النتيجه ستكون كذا. هذا عن طريق التخمين والخرط وليس على طريق الجد. وهذا وان اطلق عليه تكهن لكنه ليس من باب التكهن. يبقى اذا الكهانه هو الاخبار بمغيب عن طريق بطريق او بطريقه الجد بطريقه الجد. والطرد نفس الامر هو الاخبار بمغير فيتفقان في الاخبار بمغير ويفترقان في الطريقه. يبقى الطرد والكهانه بنفس التعريف يتفقان في الاخبار بمغير ويفترقان في الطريقه. اما الطرد فيكون بما يكون ارضيا يكون بالخط يخط الخط في الرمال او وشوشه الودع او قراءه الفنجان فهذه كلها تسمى طرقا. واما الكهانه فهي تعم هذا او نقول تخص المساله السماويه ان هو يستخدم الجن كما قال الرسول يرجم بعضهم في الصباح فيسترق مسترق السمع الكلمه فيقرقرها في اذن من تحته اما ياتيه شاب قبل ان تصل او ياتيه شاب بعد ان وصل. فاذا وصل في اذن الكاهن اتى بمئة سبب عليها وتكلم بها للناس. هذه هي الفرق او هذا هو الفرق بين الكهانه وبين الطرد. هذا الفرق بين الكهانه وبين الطرد. الكلام في هذا الباب سيكون بالتفصيل وبالاجمال. بالاجمال نعرف حكم الكهانه وبالتفصيل سنعرف الفرق بين احكام الكهانه وايضا حكم اتيان الكهانه وايضا حكم اتيان الكهانه. نقول حكم الكهانه او حكم التكهن ما هو حكمه؟ اجمالا هو اخبار بمغير فاذا هو كفر. حكم الكهانه وحكم التكهن هو كفر لانه يدعي له صفه من صفات الله الذي علاه الا وهي صفه علم الغيب. فان الله الذي علاه قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا وهذا ايش الحق لا يعلمه الا الله جل في علاه. قال الله تعالى وما من غائبة في السماء

ذهب إلى الكاهنة أو الكاهن يسأله عن أمر فضمره فأخبره فاتبع بهذا الإخبار ومشى. صورة ثانية، اضغطوا الصور عشان نأتي بالأحكام. صورة ثانية، جاء يسأل الكاهن فأخبره أيضا بنفس الأمر، خلينا بالطرف قطع الخطوط، وقال أنت طلقت امرأتك من ثلاثة أيام وتحب امرأة اسمها كذا وتريد الزواج منها. قال نعم، كيف عرفت ذلك؟ قال عندي راه بعدما خط الخط. فلما سألوا عن ذلك قال سرق مني مال، طالما عرفت كل هذه المسائل سرق مني مال، وهذا المال الذي يعني كان للزواج، فكيف أهدي هذا المال؟ من الذي سرق المال؟ فهنا سألوا إيش؟ سألوا سؤالين، سألوا عن شيء مضى في حالي وسألوا عن شيء إيش؟ مضى في مالي. قال مالي سرق، من أخذه؟ قال أخذه فلان ووضعه في المكان الفلاني. فأخذ بكلامه وذهب ووجد المال وأخذ وأعطى حلوان الكاهن للكاهن. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، جاء الرجل فسأل الكاهن عن أسئلة فأجابه بنفس ما يعرفه عن نفسه، ثم قال له أنت غدا سيولد لك ولد، وبعد شهر سيزيد راتبك، وبعد 5 سنوات ستتزوج الثانية، وموتك في سن 50. فهنا الكاهن بعدما سئل أخبر عن شيء قبل وأخبر بعد ذلك عن شيء. السائل هنا غير السائل في الحالة الأولى والثانية. السائل بعدما صدقه فيما قال تشوفت نفسه لإيش؟ للمستقبل، فسأله عن المستقبل وعقد هذه الإجابة وهو مصدق تمام الصدق لهذا الكاهن. يبقى عندنا الآن صور ثلاثة ستبين لنا بالتفصيل حكم من؟ حكم السائل والمسؤول. يبقى الآن سندخل بالمسؤول أنه الأهم. الآن في مسألة المسؤول هو الأهم الآن. ما حكمه؟ المرأة التي ضربت الولع أو شوشوشة الولع، المرأة التي ضربت الخط وأخبرت بمغير مضى أو مستقبل، ما حكمها؟ نقول نبدأ بالصورة الثالثة لأن الصورة الثالثة هي الأهم. إيش هي الصورة الثالثة؟ ذكروني. سأل السائل بما مضى فصدق فسأل عن فأجابته عن المستقبل. لما أجابت الكاهنة عن المستقبل قد أجابت بغيب النبي الظهر، فحكم كل مستيقظ كده انا افرح جدا. اذا فقد اخبرت بغيب، والقاعدة ان الغيب المطلق يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطأ فاحش لا يعلمه الا. اذا هذه المرأة ادعت لنفسها صفة وهي من صفات الله جل في علاه وهي علم الغيب. فلما اخبرت بالمستقبل سواء كانت كاذبة في نفسها علم اتعلم انها كاذبة وتدعي زورا ومرتادا، وفي الحقيقة انها تدعي زورا ومرتادا، فقد كفر. فقد كفر، فكفرها هنا انها ادعت لنفسها صفة هي من صفات الله جل وعلا. يبقى اذا الكفر هنا كفر من جهة ادعاء صفة من صفات الله جل وعلا وهو ادعاء الغيب، والغيب لا يعلمه الا الله جل وعلا. وهذه المسألة ليس فيها ثمة اشكال، هذه المسألة ليس فيها ثمة اشكال. تتفق كلمة اهل العلم على كفر من اخبر بالغيب المغيب المستقبلي، لان هذا الغيب غيب مطلق لا يعلمه الا الله جل في علاه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. اما الصورة الثانية فهي التي فيها الاشكال، اخبرته بما مضى فسألها واستشارت نفسه على سؤال فيما مضى، او خذ الاسهل منها، اخبرته بما مضى فعلم صدق المرأة بعدما قالت هذا الكلام، فما حكم المرأة او الكاهن الذي اخبره بما مضى؟ هذه المسألة صراحة من اعرف ما تكون، لان بعض المتأخرين يرى جواز ذلك كما سأبين. اقول هذه المسألة اصالة هي كفر وهي شرك، اصالة بالتفصيل العام هي شرك وهي كفر. إذا سأل الإنسان إجابة قلت لأنه يخبر بمغير، قال فقال لي المغير غيب نسبي وضعف يعني أعلمه الأناس ولا يعلمه بعض الأناس. قلنا الأصل أن السلطان الطرق أو الطرق والسيرة والكهانة شرك وعمد، قال والكهانة، وكان الإنسان فيه كلام لكن أعطيته شواهد أخرى، قال والكهانة صدق والكهانة صدق. وقد قال الإنسان من أتى عرافك فسنبين فقد كفر بما انزل على محمد، فاذا الاسلام سماه كفرا، سماه شركا، نسميه كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وواقع الحال بعدما سميناه انه شرك، سواء شرك اكبر اصغر، نبحث في التفصيل، هل هو شرك اكبر، هل هو شرك اصغر ام ماذا. نقول الان هذه المراه التي اخبرت وعلم الرجل صدق اخبارها، كيف اخبرت؟ لا حالتان، اما ان يكون قريب هذا الرجل رجل مدور اتفق مع هذا الكاهن ان يخبره بكل هذه المسائل ويقتصمان الحلوان، وهذا نادر في الناس، ويكون الاعم الاغرب الاغلب في الكهنة انهم يخبرون بهذا المتفق بهذا المغيب الماضي بايش؟ بريد تعالى الجن. وهل الجن يخبرهم؟ نعم، القريب مع القريب يسأله ويجيبه، ثم يقصر في مدنه ويبين له الاخبار بما مضى، لانه بالنسبة للجن يكون شهادة، ما يكون غيبا يكون شهادة، فيخبر المرأة او يخبر الكاهن فيخبره بذلك. اذا هو استعان بايش؟ بالجن للاخبار عن مغيب فيما مضى، لانه غيب نسبي اضافي ليس غيبا مرتبط، فيما مضى بالاشياء التي مضى. نقول هذه الاستعانة هل تكون شركة اكبر ام شركة اصغر؟ نحن قلنا التفصيل العام الكهانة اجيبه شرك كفر، لان انسان سماها ده انسان سميها، لكن التفصيل واقع التفصيل هل هي شركة اكبر ام هي شرك اصغر. في هذه الحالة اخبرت بماضي لم تخبر بمستقبل، فهو غيب نسبي اضافي، فعرفته ممن عرفه ثم اخبرته بذلك. هل هذا فيه جواز؟ هل هذا فيه شرك؟ او الشرك هذا يصل الاكبر ام الى الاصغر؟ معكم الى التفصيل. اقول الاصل فيها انه على الشرك الاكبر لا الشرك الاصغر. الأصل فيها أنها على الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر. وإن سأل الجن لما؟ لأن الجن لا يمكن أن يمتع، الجن لا يمكن أن يمتع الإنس إلا بأن يتمتع الجن بالإنس. إن الشيطان ضرب على نفسه العهد ليضربن ابن آدم، والحرب ضروس ما زالت مشتعلة مستعرة منذ أن خلق الله آدم وأمر الشيطان أن يسجد له فأبى. فالجن لا يمكن أن يمتع الإنس بهذه المعلومات ولا أن ينفعه بهذه الأمور التي يصدرها منه إلا أن يتمتع به. وقد قال الله تعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا تمتع بعضنا، حدث في المتعة من هذا وذاك، يتمتع الإنس بما يخبر وبما يأخذ من أمر الناس بالباطل، ويتمتع الجن بكفر الإنس. وأنت ترى مشاهد عند الناس هؤلاء الكهنة والسحرة، منهم من يرمز المصحف في رجله، منهم من يدخل فيه في الحمام، منهم من يقول عليه والعياذ بالله نعوذ بالله من غضب الله ومن الخذلان، فهذا تمتع الجني الإنسي، بل يأمره بالسجود فيسجد له، فلا يمكن أن يمتعه بهذا، وهذا في الغالب إلا أن يكفر بالله جل في علاه، فهذا على الأغلب. فإذا قال قائل لا والله ما قال لي ذلك وما أمرني بذلك وما تمتع لي بذلك، بل هو جني مسلم، بل هو جني مسلم مجاهد في سبيل الله، تقي ورع، يصلي الليل، يحفظ القرآن، عنده حلقات ذكر وحلقات علم، قمنا زيه حضرت معه، قال نعم أنا أعرف عنه كل شيء، هو جني مسلم. فلما قال لي جني مسلم قلت له إذا الحكم لابد أن ننظر فيه، هل هو شرك؟ طبعا لو قال جني مسلم لابد أن نقول هل هو شرك إيش؟ أصغر أو هو على الجواز؟ لا نرتقي للشرك الأصغر. هل هو شرك أصغر أم هو على الجواز؟ الإشكال في هذه المسألة أن شيخ الإسلام تيمية قال هو على الجواز، يجوز للإنسي أن يتمتع بالجني المسلم الذي يعلم إسلامه، قال يجوز، واستدل على ذلك بواقعة أن عمر بن الخطاب كان بأثرية واختفى عنهم، فقال أبو موسى الأشعري لامرأة كان لها رئي من إيش؟ من الجن، فقال تلي أين عمر؟ فسألته فقالت في المكان الفلاني، فذهبوا فوجدوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وجه الدلالة من هذه القصة هي سؤال، لا هذا وجه الشاهد، وجه الدلالة يا إخوة، وجه الدلالة من هذه القصة إنهم سألوا، وجه الدلالة أهم الفصل لا أريدها، وجه الدلالة الإخبار، وجه الدلالة على الاستعادة، وجه الدلالة الإقرار، أقروا بذلك، أقروا أنها سألت وصدقوها بما أجابت وأتوا بعمر بن الخطاب وعلم القصة وأقر بذلك. قال وإقرار الصحابة يدل يدل دلالة واضحة على جواز هذا الأمر, يدل دلالة واضحة على جواز الأمر. قال وعندنا آيات من كتاب الله تثبت لنا أن هناك من الجن من هو من الإيمان بمكان بل من علو الإيمان بمكان. وقالوا ومنا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. وأيضا لما سمعوا الكتاب واستمعنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومين بالدعاء إلى الله الذي علاه ولوا إلى قومين منذرين يا قومنا أجيبوا داعي الله. فهذه تثبت أن إيمان الجن موجود وأن الجن يعين المسلم على حقياته فلا مشاح بذلك. وهذا الذي رجحه أيضا من علمائنا البحث من أساطير أهل الفقه الشيخ صالح المهدوي رحمة الله عليه. هذا القول الأول وهذا قول المتأخرين. ما قلت القول الأول من الاتفاق القديم هو على أن هذا من الشرك بالمكان, هو من الشرك بالمكان. الثاني أنه شرك وهذا الراجح الصحيح وأقل أحواله. إن لم نقل شركا فهو حرام محرم لأن الجن لا يسأل استعانة بل يسأل اختبار. الجن لا نسأله استعانة بل نسأله اختبار. كما ذهب ابن سلم إلى ابن صياد وهو نائم وعلق بين شجرتين يذم فجاءه ابن سلم يختبر يتقايله يريد أن يرى هو الدجال أم لا. فقالت أمه يا صاح هذا محمد بأبي وأمي تركته. فدخل عليه ابن سلم فقال له ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. ثم قال لا يأتيه؟ قال يأتيني صادق وكاذب. فقال ابن سلم لعمر خلص عليه. فقال له خبأت لك خبيئة. هو أخبر الجن هو الآن الجن الذي يأتيه. قال خبأت لك خبيئة. قال الضخ ما استطاع أن يكمل وهي كانت تدور للدخان يعني كأنه اخترق مسترق الدم الضخ. فجاء الشهاب فقتله فوضعت له الضخ فهمه. فقال الضخ فقال له ابن سلم اخسأ فلم تعلوه فضرت. فهذا إذا لا يسأل الجن استعانة بل يسأل الاختبار. نقول هذه أولا حكمها الشرع تكييفها الشرعي أنها استعانة سواء استعانة بالجن أو بالغيرين. والاستعانة عبادة توافقون؟ الاستعانة عبادة صح ولا لا؟ طب سمحوني الاستعانة عبادة صحيح ولا لا؟ توافقون؟ ائتوني بالدليل على أن الاستعانة عبادة. ما أحد يقول لي بقيود ثلاث أطلق القيود الثلاث. الآن السؤال محله الاستعانة عبادة؟ نعم يبقى نتكلم. يبقى هذا يستعين بإنس أو يستعين بجن. تنثبت أولا قاعدة الاستعانة عبادة. فإن كانت عبادة فهل لها قيود معينة أم لا؟ ثم نأتي بالحكم. الاستعانة عبادة وافقتم على ذلك. محمد أين الدليل؟ في رأسك أم تبحث عنه؟ تبحث عنه؟ ماشي. هذا أي دي قيود؟ عايزين دليل على ان الاستعانة عبادة. احنا على الكلام اين هو؟ اراه لكني اعمل. ها اجد سألتك فاجد. اياك نعبد واياك نستعين. وايش وجه الدلالة في ان هذه عبادة؟ نعم يعني استعينوا بربكم وهذه امر والأمر الله لا يأمر إلا بما يحب وما أحب الله نزل تحت مسمى العبادة. لا في دليل آخر؟ ليس سن أمره إذا استعنت فاستعن بالله. في دليل ثالث؟ أحسن هذه جيدة لأن الصبر والتواصل عند الله التي علاها لكن هي هتدخل في القيود. ماشي ها استعينوا بالله واصبروا. نعم استنى والله المستعان جيد جدا جيد. ها وتعاون على البر والتقوى هذه تدخل في القلوب. فاذا استعينوا بالصبر استعينوا بالله واصبروا في اي ايه هذه؟ ها جيد حافظ هنا اكتبهم عشان ما يضربوناش. جيد اذا اثبتنا ان الاستعانه عباده ولا بد في العبادة أن نشترط فيها شروطا. فالاستعانة تكون بالله فقط صح ولا لا؟ طالما أنها عبادة يبقى تكون بالله فقط ما تكون بأحد. فقال لي قائل لا

أجيب ويخرج بذلك الميت. طب الإعانة، الإعانة عمل ولا ليست عمل؟ عمل. ننظر في الميت هل يستطيع العمل ولا ما يستطيع العمل. قال النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لا عمل له، وأن ليس إنسان متاع انقطع عمله. وأيضا أموات غير أحياء، يعني لا يفيدوكم في شيء، لا يمكن أن يفيدوكم في شيء. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الميت لا عمل له ولا نفع له. فنشترط في الاستعانة استعانة بمن يستطيع أن ينفع، بمن يستطيع أن ينفع وهو الحي. يبقى هذا الشرط الأول وهذا دليل. الشرط الثاني حي حاضر، حاضر هنا يخرج منه الغائب، والجن طبعا حاضر، كل واحد فينا بياخد جن في ايديه وماشي في صحيح. الجن الصغير ماشي بالجن الصغير، والجنيه ماشيه مع انسيه، صح؟ رايتم ذلك؟ طب الحمد لله. اذا هل الجن حاضر ولا غائب؟ غائب. ساشكل عليكم، هذا الدليل الاول على الشرط الثاني في صحه الاستعانه بالحاضر. ها أنا أريد الدليل على شرطية أن يكون حاضر، أن يكون حاضرة. قوموا. لا ليس هو، ليس هو. لا لا ليس هو. لا ده أنا كده خلوت فيه. هاتيه. أحسنت، هذه ممكن يستدل بها على أن الميت غائب، وأنهم لما أرادوا الاستعانة بأحد يتوسل بمسألة أو يتوسلون بدعاء أحد توسلوا بدعاء الحاضر وهو العباس، يمكن أن يستدل به. دليل آخر محمد الخامس. ها حديث ويس القرن. الله أكبر، ما هذا؟ ما هذه الفتوحات يا محمد؟ أنت محمد التاسع والعشرين، لست الخامس محمد الأحوال، بارك الله فيك. نعم، حديث أويس الصراني عندما قال للسلام من رأى فليستغفر له، هل استعانة باستغفاري صحيح ولا لا؟ ما فعل ذلك عمر إلا عندما قبله وجها لوجه. وهذا أيضا استدلال على أن يكون الشرط الثالث للاستعانة استعانة بحاضر وليس بغائب. طب الثالث، والجن طبعا لابد أن يخرج أنه ليس بحاضر. مستمشكل عليكم، أنتم قلتم هو غائب ولا غير غائب؟ طيب هل الجن غائب ولا حاضر؟ كل ما عندك. انا اراد ان هو حاضر القرائن. جيد، هات القرائن. يعني انت تقول الجن حاضر، هو في حكم الغائب. اصبروا عشان في مخالف، وسنرى المخالفون، نرى المخالفين كيف نتعامل معهم. ونحن الحمد لله ما نتعامل الا بالادله. ما تحسبون انني ارفع ثيابي بشيء. ها يقول ان بعض الطلبة عند المنزل في ما شاء الله، كانوا بيكتبوا معهم الاوراق والكتب. انا افترض الان ان في بعض الطلبة عند المنزل الحمد، ما تخافوش، ممكن يكون في طيب. هم في حكم الغربية. اه. طيب. ما نعرفش انهم مؤمنين. طيب. لكن لو ثبت لنا القرار انهم مؤمنين يبقى حكم غربي. يبقى حكم الان انت تقول حاضر ولا غائب؟ هو هذا الان. ايوه ها، مفيش دليل على انه يبقى ليش قلت تراجع؟ خشيه من الرب. التفسير العام ان الجن غائب. الله جل وعلا قال انهم يرونكم من حيث، هذا نص قاطع في القران، انهم يرونكم من حيث لا ترونهم. فهذه فيها دلالة على انه يغيب عنا، يغيب عنا، هو غائب عنا وليس بحاضر. ولا يشكل علينا ان يكون حاضرا بصوت او يتمثل. ان تمثل اصبح حاضرا، كما جاء لابي هريرة واخذ منه التمرة فقال له تنبئت بكذا، فقال التمرة وهو الكذوب. فاذا الصحيح الراجح الجن غائب وليس بحاضر. ونحن اشترطنا من الادلة التي سبقت ذكرناها ان الاستعانة لابد ان تكون بحاضر. والثالثة قادر، هو قادر، نعم قادر، والذي امامك يكون قادر، والادلة على ذلك كثير. فاذا نحن نقول الان هي شرك اصغر من هذا الوجه، لانها استعانة بغائب، والصحيح انه لابد ان يكون حاضر وليس بغائب. واذا قال ان له قدرة على ان ينجز ذلك، قلنا هو غائب فهي وسيلة الى ان يعتقد فيه ما لا يعتقد الا بالله جل وعلا. والا لسمحنا للناس